وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ فانتظروا ولا تدع من دون صدق الله.